بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا بالأمس حول مفهوم التقديم والتأخير في الكلام وأهمية التقديم والتأخير خاصة في اللغة الإبداعية، ورأينا أن عملية التقديم والتأخير هي عملية مهمة لتحقيق وظائف صوتية أو نحوية أو دلالية في الكلام، ومعنى ذلك لا يستغني عنه أي متكلم إن أراد أن يعبر عن فكرة تعبيرا دقيقا وتعبيرا سليما. وقلنا كما قال النقاد إن ترتيب المعاني ترتيب الألفاظ يترتب عليه، أو الاختلاف في ترتيب الألفاظ يترتب عليه اختلاف في ترتيب المعاني، واختلاف ترتيب المعاني يترتب عليه تأثيرات مختلفة. ومعنى ذلك أن كل حركة في ترتيب الكلمات داخل الجملة إنما تنم عن قصد وعن غرض معين، لا بد أن نتتبع هذا الغرض لنعرف ما الهدف من وراء تحريك هذه الكلمة إلى الأمام أو أكثر من كلمة. اليوم سنتناول تقديم المبتدأ على خبره الفعلي. هذا الموضوع كما قلت هناك خلاف بين البلاغيين، إذ إن معظم البلاغيين بنوا على تقديم المبتدأ على الخبر فوائد بلاغية عديدة. وقلنا إن المبتدأ إذا جاء في موقعه الأصلي فلا يترتب عليه أي فوائد إضافية، قد يحمل قيمة في موقعه لكنه لا يحمل قيمة إضافية بسبب التقديم والتأخير، لأنه لا يوجد تحريك للكلمة عن موضعها. وإذا الكلمة جاءت في موضعها المقرر لها، إذا لا نستطيع أن نحملها أي قصدية أخرى أو أن نحملها قيمة بلاغية أخرى. وهذا الأمر ينطبق على المبتدأ إذا كان خبره اسما أو إذا كان خبره جملة اسمية، فعندئذ لا يكون هناك تحريك للمبتدأ عن موقعه، لأن الأصل أن نبدأ بالمبتدأ ثم نخبر عن المبتدأ بجملة الخبر. لكن إذا كانت الجملة أو إذا كان الخبر جملة فعلية فهذا يشير إلينا أو يبين لنا أن المبتدأ أو الفاعل في المعنى قد تحرك وتقدم على الفعل. عندئذ يصبح الفاعل في المعنى مبتدأ والجملة الفعلية تصبح خبرا، عندئذ نقول هنا تقديم وتأخير. وعندما ننظر إلى المبتدأ الذي تقدم على خبره الفعلي نرى أن الفائدة البلاغية التي تترتب على هذا التقديم تحمل قيمتين: تقوية المعنى أو الاختصاص أو ما يسمى بالقصر. عندما يتقدم الفاعل في المعنى على فعله فإن هذا يؤدي إلى تقوية المعنى، أي إلى تأكيد المعنى. كيف؟ عندما نقول هو يعطي الجزيل من المال، هنا الفاعل تقدم، الفاعل في المعنى تقدم على فعله فهو مبتدأ ويعطي خبر. إذن نحن أمام حركة تقديم المبتدأ على خبره الفعلي. كيف يحمل هذا التقديم صفة التقوية أو التأكيد. قال البلاغيون أن تقديم الفاعل في المعنى على الفعل إما أن يفيد تقوية المعنى أو تأكيد المعنى، وإما أن يفيد الاختصاص. هذا بحسب ما يقصد المتكلم. إن كان المتكلم يقصد تأكيد المعنى حسب السياق فهو للتقوية، وإن كان يقصد الاختصاص فهو الاختصاص. كيف ذلك؟ عندما نقول هو مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خبر، المبتدأ يحتاج إلى خبر، فيتم إسناد الخبر التالي له إلى المبتدأ المتقدم. ثم عندما نقول يعطي، الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ يعود عليه على المبتدأ مرة ثانية. إذا تم إسناد الفعل إلى المبتدأ مرتين، مرة عندما كان خبرا لهذا المبتدأ، وعندما والمرة الثانية عندما أسند فعلا لهذا المبتدأ لهذا الفاعل. أي أن هذا الفعل أسند مرتين، مرة عن طريق الخبرية وإسناده إلى المبتدأ، والمرة الثانية عن طريق إسناده إلى الفاعلية عندما وقع بعد الفعل. عندئذ نجد أن هذا الفعل تم إسناده مرتين إلى مسند إليه، فهذا دليل على تأكيد المعنى أكثر من مرة. فكأننا نقول يعطي هو الجزيل، ونكرره ونقول مرة ثانية يعطي هو الجزيل، أي بمعنى أن التقديم أغنى عن عملية تكرار الجملة أو تكرار التأكيد اللفظي للكلام. من أي ناحية؟ أننا أسندنا هذا الفعل إلى المسند إليه مرتين، مرة في حال ما كان مبتدأ، والمرة الثانية عندما كان فاعلا، وهذا يؤكد المعنى ويقوي. متى يكون لتقوية المعنى على هذا النحو؟ إذا كنت أقصد أن، خلينا أكتب زيد، إذا كنت أقصد أن زيد يعطي الجزيل من المال دون غيره من الناس فهذا يفيد الاختصاص. إذا كنت أقصد أن أخبر عن أن زيد يعطي الجزيل من المال وينفي هذا العطاء عن غيره من الناس فهذا يفيد الاختصاص. لكن إذا قلت هذا العبارة وأردت أن أؤكد إعطاء زيد للجزيل من المال دون أن أنفي هذا الأمر عن غيره من الناس فهذا يفيد تقوية الحكم. إذن الفرق بين التقوية والاختصاص أن الاختصاص نقصر الخبر على المبتدأ وننفيه عن غيره، أما التقوية أننا نؤكد إسناد الخبر إلى المبتدأ فقط ولا ننفيه عن غيره. يعني لا يمنع، إذا أردت التقوية لا يمنع أن يعطي زيد الجزيل من المال ويعطي عمرو وإبراهيم وكذلك الجزيل من المال، هذا أمر لا يتعارض مع الكلام. لماذا حدث التقديم والتأخير؟ هو التأكيد على أن زيد يعطي جزيل من المال. أما الاختصاص فهو أمر مختلف. الاختصاص أي أنني أخص زيد بإعطاء الجزيل من المال وأنفيه عن غيره من الناس، هذا يفيد إيش؟ الاختصاص. والاختصاص في حد ذاته يحمل معنى التقوية، يعني الاختصاص أشمل من التقوية. الاختصاص يؤكد المعنى ويحمل قيمة إضافية وهي اختصاص المتقدم بالمتأخر، فاهمين؟ فالتقوية موجودة في الاختصاص ولكن فيها قيمة أخرى، وهي أننا نخص بهذا الأمر وننفيه عن غيره من الناس. هذا ما هو المقصود بالتقوية المعنى أو الاختصاص، والأمر يعود إلى ما يعتقده المتكلم، إن كان يريد أن يخص بهذا الأمر وإن كان يريد فقط أن يؤكد وقوع هذا الأمر منه. عندما ننظر إلى المبتدأ المبتدأ عادة ما يكون معرفة، وأحيانا قد يكون نكرة مع مسوغات للابتداء بالنكرة. المبتدأ المتقدم على خبره الفعلي إما أن يكون معرفة معرف، وإما أن يكون نكرة. إذا كان المبتدأ نكرة فهو يفيد الاختصاص، إذا كان المبتدأ نكرة فهو يفيد الاختصاص. عندما أقول رجل جاءني، رجل مبتدأ وجاءني جملة فعلية خبر للمبتدأ. لماذا تقدم المبتدأ على خبره الفعلي؟ إذا كان المبتدأ هذا نكرة فهو لإفادة الاختصاص. أي ما معنى ذلك؟ أي أن الجائي إلي رجل لا امرأة، أو الجائي إلي رجل لا رجلان، أي كأنني أثبت المجيء إليه وأنفيه عن غيره، إما أنفيه عن الجنس الآخر وهو المرأة، وإما أنفيه عن العدد. واضح؟ أي أخصه بالإفراد. عندئذ نقول هنا تقدم الخبر على المبتدأ من أجل إفادة الاختصاص، والاختصاص أي نخصه بالأمر هذا بالخبر وننفيه عن غيره. يعني إذا أردت أن أؤكد الجملة هذه إيش ماذا أقول؟ رجل جاءني لا امرأة، لمن كان يظن أن الجائي امرأة وليس رجلا، فنأتي بهذا الكلام لننفي ما يعتقده السامع ونخص الرجل بالمجيء وننفيه عن المرأة. وإذا كان السامع يظن أن الجائي رجلان فنأتي وأقول له رجل جاءني لا رجلان. أي معنى ذلك أننا أن تقديم المبتدأ النكر على خبره الفعلي فهو يأتي من أجل إفادة الاختصاص، وفي هذه الحالة لا نجد صعوبة في تحديد القيمة البلاغية التي تترتب على هذا النوع من التقديم. أما إذا كان المبتدأ معرفة فإما أن يكون منفيا، وإما أن يكون مثبتا. إما أن يكون منفيا وإما أن يكون مثبتا. يعني منفيا أن يتقدم النفي على المبتدأ ولا على الخبر. عندما أقول أن يكون المبتدأ منفيا أن يتقدم النفي على المبتدأ. أما مثبتا أي لا يدخل على الجملة أي أداة من أدوات النفي. إذا كان منفيا فهو يفيد الاختصاص. إذا كان منفيا فهو يفيد الاختصاص. عندما يقول الشاعر وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا، وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. الآن أين التقديم والتأخير في هذا البيت؟ أين المبتدأ الذي تقدم على خبره الفعلي؟ أنا هنا مبتدأ وأسقمت جسمي به خبر، إذن هنا الخبر جملة فعلية، إذن تقدم المبتدأ على خبره الفعلي. ننظر إلى المبتدأ إذا كان نكرة أو معرفة. المبتدأ ضمير والضمائر من المعارف، إذن هو المبتدأ يعد هنا معرفة وليس نكرة. إذا كان معرفة إما أن يكون منفيا وإما أن يكون مثبتا. إذا كان منفيا فهو يفيد الاختصاص. عندئذ ماذا يصبح المعنى؟ وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. في كمان عندنا تقديم وتأخير اللي هي ولا أنا أضرمت في القلب نارا. إذن هو ينفي عن نفسه أن يكون سببا في سقم جسمه، واضح؟ وإنما الذي كان السبب في ذلك هو الهم والغم وشدة التعلق. ولا أضرمت في القلب نارا، أي ينفي عن نفسه أن يكون سببا في إضرام النار في قلبه، نار الشوق في قلبي، وإنما الذي كان السبب في ذلك هو الهم الذي دفعه إلى ذلك. إذن في هذه الحالة يخص نفسه بنفي الفعل عنه، وعندما ينفي هذا الفعل عنه لا يجوز أن ينفيها عن غيره، أن ينفيها عن غيره، عن غيره، واضح؟ لماذا؟ الاختصاص معناه إيش؟ أن تثبت الشيء لنفسك وتنفيه عن غيرك، أو أن تنفي الشيء عن نفسك وتثبته لغيرك. لا يجوز أن تنفيه عن نفسك وعن غيرك، واضح؟ لا يجوز. وإنما إذا نفيته عن نفسك لابد أن تثبته لغيرك، والعكس أيضا صحيح. إذا نقول هنا تقدم المبتدأ على خبره الفعلي لإفادة الاختصاص. أيضا عندما يقول الشاعر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري من نفسه شعره. من تشرح لي معنى البيت؟ وما أنا قلت ذا الشعر كله، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيه، وليش؟ ولكن لشعري فيه من نفسه شعره فيك. شو معنى البيت؟ استوعب، يفهمني البيت كويس. اللي ما حس سمعوني المايك بطلوا يستخدموه. ها شو معنى البيت؟ نشوف. نعم طيب، كمان مين يتوضح أكثر؟ ها رولا، ممتاز. يعني معنى ذلك أن هذا الشعر الجميل الذي قلته في هذا في الممدوح ليس من إبداعي أنا، وإنما صفات الممدوح هي التي ألهمتني قول هذا الشعر الجميل. إذن كان يريد أن يقول أن هذا الشعر الجميل كان سبب، السبب في إيجاده هو صفات الممدوح ومحاسنه وفضائله هي التي أوجدت هذا الشعر ولست أنا وحدي. إذن هنا وما أنا وحدي قلت ذا الشعر، إذن هذا مبتدأ وهذه حال، قلت خبر. في هذه الحالة الخبر إذا سبقه نفي فهو يفيد الاختصاص. أما إذا كان مثبتا فإما أن يفيد الاختصاص أو تقوية الحكم، وهذه هي المرحلة التي نعتمد فيها على السياق بالدرجة الأساسية. الذي يفرق بين هذين الأمرين هو السياق الذي يرد فيه الكلام. عندما أقرأ الجملة التي جرى فيها تقديم وتأخير ندرك فائدة التقديم والتأخير من خلال السياق، إن كانت تفيد التقديم والتأخير أو التقوية أو تفيد الاختصاص. قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أين التقديم والتأخير هنا؟ قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أنتم تعلمون جملة اسمية، إذن المبتدأ هو أنتم، الخبر الجملة الفعلية، الفعل مش خبر، لكن مجازا نقول خبر فعلي، أما الجملة الفعلية هي الخبر، وأنتم تعلمون. الآن المبتدأ الذي تقدم على خبره الفعلي هو مبتدأ معرفة، وهو مثبت وليس منفيا. إذن معنى ذلك نحن أمام خيارين، إما أن يكون لتقوية الحكم وإما أن يكون للاختصاص. هنا ما الفائدة التي تترتب على هذا القول؟ هل المقصود هنا الاختصاص أم تقوية الحكم؟ واللي بتعرف لازم تفهمني المعنى كويس. تخلطون الحق بالباطل، نعم. يعني المعنى الآية في ظنك أنهم يلبسون الحق بالباطل عن علم وعن دراية، مظبوط، وأنهم يختصون بهذا العلم والدراية دون غيرهم، مظبوط؟ لا، طيب شو اسمك يا شيماء؟ يعني هل يجوز يعني أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يخصهم بالعلم وهو يخاطبهم عن هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يخاطبهم عن أمر يعلمه، وهو أنكم أنتم تلبسون الحق بالباطل، إذن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك، فكيف يمكن أن أقصر العلم عليهم وأنفيه عن غيرهم؟ إذن في هذه الحالة لا يجوز أن يحمل على الاختصاص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر ويخاطبهم في هذا الأمر. يعني الدليل اللفظي واضح أن هذا العلم إنما ليس مقصورا عليهم، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يلومهم ويستنكر عليهم ما يفعلونه من لبس بين الحق والباطل عن علم ودراية. كلمة أنتم تعلمون ليست للاختصاص، وإنما لتقوية الحكم. ومعنى تقوية الحكم إيش؟ أنكم تفعلون هذا الأمر وأنتم تعلمون ذلك حق اليقين، واضح؟ إذن كان الهدف الأساسي من التقديم والتأخير أن الآية تؤكد علمهم بهذا الشيء وهم يفعلونه، واضح؟ تؤكد علمهم بهذا الشيء وهم يفعلونه عن دراية وعن علم، وهذا العلم وهذا الدراية بحقيقة هذا الأمر إنما هي التي استدعت الاستنكار والتوبيخ لهم، واضح؟ يعني قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الذي استدعى الإنكار أو الاستنكار عليهم أنهم يمارسون هذا الأمر عن علم، لكن لو كانوا يمارسونه عن جهل لا يستحقون اللوم والإنكار، وإنما يستحقون التوجيه والإرشاد، واضح؟ ولذلك كانت العبارة وأنتم تعلمون هي الدافع لاستنكار هذا الموقف عليهم وعدم قبوله منهم، واضح؟ إذن هنا نقول هذا معنى إيش؟ كان التقديم والتأخير من أجل تقوية الحكم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أين التقديم والتأخير؟ وهم يخلقون مبتدأ وجملة فعلية خبر، والمبتدأ معرفة مثبت، إذن قد يفيد التقوية وقد يفيد الاختصاص. ماذا يفيد هنا؟ سبكم الكتاب. ماذا يفيد هنا التقديم والتأخير؟ الباقي يا بنات، الكل يشارك. كمان أسبوع على الأسبوعين بنحط الدرجات النشاط. ها، اللي بنعطيهاش درجة نشاط مش تزعل. يلا وفاء، نعم، أنهم مخلوقون. الآن عندما أقول وهم يخلقون، أي أن الخلق هل هو مقصور عليهم ولا ليس، وإنما يؤكد مخلوقيتهم لله، هو يؤكد مخلوقيتهم لله ولا يقصر خلق الله عليهم دون غيرهم. واضح؟ لأن هذا أمر يتنافى مع العقل ويتنافى مع الدين والمنطق. واضح؟ إذا عندما أقول وهم يخلقون، إما للاختصاص أو التقوية. إذا قلت للاختصاص، ماذا يحمل المعنى؟ أن مخلوقية الله لهم دون سواهم، وهذا أمر يتنافى مع المنطق والعقل. ولذلك نقول هنا لا تفيد الاختصاص، وإنما تفيد تقوية الحكم، أي أنكم مخلوقون لله، وعلى الرغم من ذلك أنكم تتركون عبادة الله وتعبدون الأصنام التي خلقها الله وخلقكم أنتم معها. إذن معنى ذلك هنا كان التقديم والتأخير من أجل تقوية الحكم. عندما يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أين التقديم والتأخير؟ أين التقديم والتأخير في الآية؟ إن نحن توكيد لفظي، نزلنا الذكرى خبر، إذن هنا أصلها إننا، واضح؟ اللي هي أصلها إننا، النون مشددة. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. الآن تقدم المبتدأ أو اسم إن على خبرها، واضح؟ ما سبب هذا التقديم؟ ما سبب هذا التقديم؟ هي خليها معايا. هل الاختصاص؟ المبتدأ معرفة ومثبت، فهو إما للاختصاص وإما للتقوية، فماذا يفيد هنا؟ أيوة، إنه يخص، يعني يقصر نزول الذكر أو إنزال الذكر على الله دون سواه، أنه منزل من عند الله لا من عند أحد غيره. ولذلك هنا كان الهدف الأساسي، ما هو من هذه الآية؟ الاختصاص، أن يخص الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن الكريم وينفيه عن غيره. ولذلك كانت المقام مقام اختصاص وليس مقام تقوية الحكم. وهنا نفهم أن الاختصاص فيه معنى تقوية الحكم. واتخذوا من دونه ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. نحن نعلمهم مبتدأ والجملة الفعلية خبر للمبتدأ. يعني الآية تريد أن تخص الله سبحانه وتعالى بهذا العلم دون غيره. الدليل على ذلك ماذا؟ يقول لا تعلمهم، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعلمهم. إذن العلم بهؤلاء المنافقين هو يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره من الناس. ومعنى ذلك كان التقديم والتأخير هنا يفيد إيش؟ الاختصاص. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ها إنا أنزلناه في ليلة القدر يفيد إيش؟ اسم إنا مقدم، اسم إنا مقدم على خبره، على خبر إنا المتأخر. بالضبط. يعني إنزال القرآن مقصور على الله دون سواه، أي أن إنزال القرآن في ليلة القدر هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى دون غيره من الناس. ومعنى ذلك أفاد التقديم والتأخير الاختصاص. هذا هو موضوع التقديم والتأخير، تقديم المبتدأ على خبره الفعلي. وأعتقد ليس فيه صعوبة، علينا أن نفهم فقط متى يفيد الاختصاص ومتى يفيد تقوية الحكم، ومتى نتعامل مع المبتدأ فقط عندما يكون الخبر جملة فعلية، ما سوى ذلك لا يوجد تقديم ولا تأخير. شكرا لكم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نلتقي.